تبارك وتعالى نشكرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ازواجه وعلى ازواجه وعلى بيته انك حميد مجيد. اما بعد، يعني باذن الله سبحانه وتعالى نسمع في التراويح باذن الله سبحانه وتعالى الجزء الكام بقى؟ التراويح دي الجزء الكام؟ الجزء الثالث باذن الله سبحانه وتعالى. الجزء الثالث من اول قول الله ايه؟ حد عارف دلوقتي الجزء الثالث ايه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. يبقى اذا يا اخواني في الله نركز مع بعض كده، يعني نتكلم عن بعض ملامح الجزء الثالث باذن الله سبحانه وتعالى عشان نقدر نعيش مع الايات اللي بتقرا في صلاه التراويح باذن الله. بدايه احنا في صور مدنيه، صور مدنيه المفروض انها صور احكام، يعني عامله زي الدستور كده، عامله زي القوانين كده. يعني انت بتقرا القانون المصري، مش معقوله قلبك تلف وانت بتقرا القانون المصري. يعني مش معقوله وانا قاعد اقرا احكام الجنايات في القانون المصري واحكام العقوبات في القانون المصري واحكام القانون التجاري المصري واحكام القانون البحري الدولي واحكام، مش معقوله وانا قاعد اقرا هذه القوانين ان انا الاقي قلبي بقى وقلبي وحلق في السماء. ده قوانين، ده كلام جامد، ده كلام المفروض ان هو واحد زائد واحد يساوي اثنين، اللي يعمل كذا ياخد كذا واللي ما يعملش كذا ياخد كذا. دي قوانين في العالم كله، ولكن القران في الصور المدنيه وبيبني القوانين كان بيبني القلوب. يعني مثلا يا اخواني في الله سوره الزلزله، الزلزله بتتكلم عن ايه؟ عن لحظة رهيبة بتاعت رفع وخفض كفتي الميزان مع كل مثقال ذرة عمل صالح او عمل سيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقلبك قاعد يتخلع مع طلعة الميزان ونزلته. صورة الزلزال صورة مدنية، يعني مش كلمة مدنية معناها انها صورة بتتكلم عن احكام بس وصورة جامدة، لا. يعني عايز اقول ان البقرة وآل عمران اللي احنا هنسمع اخر البقرة ان شاء الله ليلة التراويح واول آل عمران، مش معنى ان صورة البقرة وقال عمران وصور احكام انها صور صعبة النهاردة. واحنا بنسمع ايات الصلاة في يعني في صلاة التراويح، الواحد كان قاعد يفكر يا ترى الناس، او يا ترى يعني كثير من الناس دلوقتي بيفكر في ايه هو بيسمع ايات الصلاة. يعني كم واحد بكى وهو بيسمع ايات الصلاة؟ كم واحد قلبه اتحرك وبيسمع هذه الايات العظيمة اللي مليانة معاني ايمانية مهولة ومليانة معاني ايمانية هائلة؟ يبقى اذا واحنا بنسمع ايات الاحكام في سورة البقرة وقال عمران نسمع الصور المدنية، لازم نعرف ان الصور المدنية مليانة معاني ايمانية هائلة. طيب يعني تلك الرسل فضلنا مرام الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. دي اول اية في الجزء الثالث، ان بعد الانبياء يجي ناس بعد الانبياء يقتتلوا. يقتتلوا على ايه؟ المشهد اللي بيكتب به الجزء الثاني مشهد فهدموهم باذن الله وقتل داود الجالوت، مشهد ان في ناس ضحت بدمها عشان ملك الدين يقوم في الارض، ان في ناس ضحت بعمرها عشان الدين يقوم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار، ان في ناس ضحت بكل حاجه عشان الدين يقوم. ويجي بعدهم ناس يقتلوا ويقتتلوا عشان ياخدوا الدين ويحولوا الملك ليهم هم، عشان ياخدوا الدين ويحولوهم لدنيا ليهم هم. يبقى اذا الناس نوعيتين، ناس بيضحوا بدمهم عشان الدين يبقى له ملك، وناس بيقتلهم عشان الملك بتاع الدين ياخدوه من الدين ويبقى ملك لدنيتهم هم ويبقى ملك ليهم هم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. مراد ربنا سبحانه وتعالى ان يفضل في امتحان، مراد ربنا ان يفضل في اختبار. بعد كده يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم. ايه علاقة ايات الانفاق بالايات الذهبية؟ احنا بنتكلم اخوانا عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا يعني حتى يعني كلام ربنا معناه ان كل كلمة لها علاقة باللي قبلها ولها علاقة باللي بعدها. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم. الايات الذهبية بتتكلم عن ايه؟ الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى ايات القتال دي معناها ايات الانفاق. القتال انك بتبذل نفسك للدين، والانفاق انك بتبني الملك للدين. ودايما الدين ما بيقومش غير لما يبقى في ناس تبذل عشانه نفسها وتبذل عشانه مالها. الاثنين دول عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن ان الانسان مش عايز يبذل نفسه لله، والبخل ان الانسان مش عايز يبذل ماله لله. وطول ما الانسان زبال وبخيل عمر ما دينه يقوم على اجساد امثال هؤلاء. فربنا بيربينا على عدم الظلم بل على الفساد في سبيل الله، وعلى عدم البخل بل على الانفاق في سبيل الله. يبقى الانفاق لما يجي بعد ايات القتال معناه ايه؟ زي ما هتضحي بنفسك لازم تضحي بمالك، وفي نفس الوقت الانفاق لما يجي بعد ولو شاء الله لاقتتل الذين من بعدهم، معناه ايه؟ يعني الانفاق لما يجي بعد ده انك انت عشان ما تبقاش من النموذج البشع ده، النموذج اللي عايز يحول الدين لدنيا ده، لازم تتعود ان الدنيا تخرج من قلبك، تخرج من قلبك ازاي؟ بالانفاق لسبيل الله. يعني انت الوقت لو عايز تأمن قلبك من الدنيا كثر من الانفاق لسبيل الله. افتح الجلاب بتاعك شوف ايه الهدوم، انفق مما رزقناكم بقى مش من المال، ايه الهدوم اللي عندك زياده، شوف ايه الاكل اللي عندك زياده، شوف ايه المال اللي عندك زياده. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو ده بعض المفسرين قال لك يعني ما زاد عن مالك، ما زاد عن مالك. ومما رزقناهم ينفقون، بعض المفسرين قال لك ان في اول الاسلام كان فرض على كل مسلم الا يبيت وفي بيته اكثر من قوت يومه وليلته، مهما كسب يطلع كل حاجه اكثر من قوت يومه وليلته. قال لك ليه؟ قال لك عشان المسلم يتدرب في اول الاسلام على انه يبقى مسلم قوي متوكل على الله سبحانه وتعالى. ده الصيام لما كان في الاول 23 ساعه وساعه واحده من المغرب للعشاء بس هي اللي فيها الفطار، وبعد كده من اول العشاء المسلم يصوم لحد ثاني يوم المغرب. فيصلى لما فرض في الاول 50 فرض وبعد كده خففت لخمسه. ان الجيل الاولاني ده جيل كان مطلوب انه يشيل الدين في الارض، فكان بيتربى تربيه يعني اعلى تربيه عشان يقدر يشيل الدين في الارض. طيب يعني بعد كده يا اخواني في الله، يعني ربنا بعد ايه في الانفاق الذين اعملوا انفقوا مما رزقناكم، هنلاقي ايه في الانفاق دي خدت الصفحيه 2-3 مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، بعد كده ومثل الذين ينفقون اموالهم في مرضات الله 4 صفحه، وما انفقتم من نفقه 5 صفحه، 5 صفحات انفاق. بعد كده فورا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الربا. يبقى بعد ايه الانفاق ايه الربا؟ ايه العلاقه بين الانفاق والربا؟ ان الاثنين فلوس، بس الانفاق انا بدي عشان اخد في الاخره، والربا انا عايز فلوسي صرفه في الدنيا بالحرام، ما يهمنيش الفلوس دي في الحرام او حلال. يبقى الاثنين فلوس. بعد كده الحكم اللي بعد كده، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى تكتبوه، احكام المداينه اطول ايه في كتاب الله، احكام المداينه برضه فلوس. ليه؟ خاتمة سورة البقرة كلها احكام الفلوس، احكام الانفاق وبعد كده احكام الربا وبعد كده احكام المداينة وبعد كده خلاص خاتمة سورة البقرة. ليه خاتمة سورة البقرة فلوس؟ ليه خاتمة سورة البقرة كلها احكام مالية؟ ما كانتش احكام الطلاق في الاخر ليه؟ ما كانتش احكام العبادات في الاخر ليه؟ ليه في الاخر احكام الفلوس؟ قال لك لان اخر حاجة النفس البشرية بتقدر تستسلم فيها لحكم الله هي الفلوس. ان اخر حاجة بيخرج حبها من قلب الانسان هي الفلوس. ان اخر حاجة الانسان بيقدر يقطع فيها للحلال والحرام هي الفلوس. فاخر حاجة بعد تنفيذ سورة البقرة الطويلة ده هي كلها، اخر حاجة ذكرت هي الفلوس، لان دي اخر حاجة الانسان بيقدر يسلم فيها. سورة البقرة بتتكلم عن ايه؟ عن الاسلام لله، عن الاسلام لله، بلى من اسلم وجهه لله، بلى من اسلم على الاسلام لله. فاخر حكم الانسان اللي بيسلم فيه ربنا سبحانه وتعالى كان الاحكام المالية، الاحكام الاقتصادية، زي ما احنا شايفين دلوقتي قد ايه المجتمع بيتعامل بالمال الحرام، قد ايه المجتمع بيستحل الربا، قد ايه في كل شارع في بنك ربوي، قد ايه يعني ممكن تلاقي اي شاب دلوقتي مش عارف يعمل ايه، طب افتح لك قهوة يا ابني، طب شوف لك يعني مفيش. بقت قضية المال الحرام قضية يعني مش هي القضية اللي تشغل كثير من الناس، القضية ان يجي فلوس وخلاص كثير جدا من الناس، بقى في مال حرام كتير في ماله وما يفكرش في القضية دي. فربنا سبحانه وتعالى بيربي المسلمين في سورة البقرة على الإسلام لله في الأحكام المالية. يعني طبعا اسمعها لو انتم فاكرين الجزء اللي احنا سمعناه النهارده كان اول حكم فيه ايه؟ الجزء الثاني، اول ايه فيه ايه؟ الجزء الثاني. فيقول سبحان الله ما ولاه عن قبلته. يبقى أول عبادة فيه كانت عبادة القدلة اللي يبقى ليه قبلة إن صلاتك حياتك كلها يبقى ليها قبلة، يبقى ليك وجه، يبقى إيه، يبقى عبادة القبلة. بعد كده العبادة الثانية اللي نشر في الدروس الثانية معناها النهاردة كانت إيه يا أيها الذين آمنوا ما شاء الله، بس دي ضمن احكام القبلة، يعني دي ضمن الشوط بتاع احكام القبلة. العبادة الثانية كانت عبادة ايه؟ حد يفتكر العبادة الأساسية اللي موجودة في الآيات؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا عبادة الصيام. بعد كده العبادة الثالثة اللي ذكرت في الدور الثاني النهاردة كانت ايه؟ ما شاء الله ده في ناس عالية جدا. وأتموا الحج والعمرة لله. بعبادة الحج العبادة الرابعة اللي ذكرت في آيات النهاردة ايه؟ ها دي بقى لو حد جابها بقى ياخد يعني يديله فيها كوبايه عصير دلوقتي حافظه على الصلوات والصلاه الوسطى عباده الصلاه. يبقى احنا النهارده سمعنا في التراويح اربع عبادات، تحويل القبلة اللي عبادة القبلة وعبادة الصيام وعبادة الحج وعبادة الصلاة مع تحويل القبلة مع آيات تحويل القبلة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا ذكر ايه مع تحويل القبلة؟ ربنا ذكر ان الصفا والمروة ما تستخدم شعائر الله. ايش معنى الصفا والمروة اللي تذكر في الصفات؟ الصفا والمروة دي الساعي، ده جنب قليل قبلة، ده جنب قليل وجهة لازم تسعى بقى. ربنا ذكر ولكل وجهة هو موليها، لازم يبقى ليك وجهة، لازم يبقى عندك أولويات في حياتك هو موليها، لازم يبقى عندك الدين قبل أي حاجة، ده جنب قليل قبلة. يبقى أظهر العبادة في حياتك إيه؟ العبادة عملت إيه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ورقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ده جنب قليل قبلة، ده جنب قليل وجهة. لازم تعرف إنك لازم تضحي عشان الوجهة دي، لازم تضحي عشان الطريق ده، لازم تضحي عشان الغاية دي. بعد كده بعد آيات الصيام كتب عليكم الصيام، إيه الأحكام اللي ذكرت قبل الصيام؟ يعني ولا غير ما كتب عليكم إيه؟ القصاص، القصاص ده اللي هو الدم الحرام. والآيات اللي بعد الصيام إيه؟ حد عارف؟ لا اللي بعد الصيام على طول قبل آيات القتال والحج. لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدبروا بها ايه؟ كما الرشوة المال الحرام. يبقى قبل الصيام الدم الحرام وبعد الصيام المال الحرام. كأن المال ايه؟ اوعى تصوم عن الحلال وتتجرع على الحرام وتفطر على الحرام. يبقى لو واحد صام عن الاكل والشرب ومد ايده على المال الحرام يبقى ده ظالم. لو واحد صام عن الاكل والشرب ومد ايده على الدم الحرام يبقى ده ظالم. شهيد ربنا بيقول لك ان العباده دي غيرت في حياتك ايه؟ ان يبقى ليك قبله ومالكش وجهه وما بتتعاش عشان القبله دي والوجهه دي، يبقى انت ما تفهمش يعني ايه قبله. انك انت تصوم وبتمد ايدك على الدم الحرام والمال الحرام يبقى انت مش عارف تعمل الصيام. يبقى اللي بيصوم ويروح يفتشي، اللي بيصوم وياكل ورد في قريبه ولا قريبته ولا اخته، اللي بيصوم ويمد ايده على المال العام او المال الخاص، اللي بيصوم ويسرق، اللي بيصوم ويخرج، اللي بيصوم ويفتش، يبقى ده مش فاهم. يا ناس اصلا معجزه العبادات في القران يا جماعه ان كل عباده في سوره البقره، من سوره البقره جاب لك عباده وبعد كده حواليها شويه احكام، وبعد كده عباده وحواليها شويه احكام، بعد كده عباده وحواليها شويه احكام. كان المعنى ايه؟ كان المعنى ان اوعى تفتكر العبادات دي ذات تطبيقها دي الاحكام. طب بعد كده ايات الحج، اتموا الحج والعمره لله. مع ايات الحج ذكر احكام ايه؟ القتال، قتلوهم حيث فقسموهم اخرجوهم من حيث اخرجوكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. احكام القتال ليه مع الحج يذكر احكام القتال؟ ها؟ لان القتال ده عايز تضحيه للدنيا، تضحيه بنفسك، تضحيه بنقلك. فالحج هو المكان اللي فيه اعظم حرمات لله على وجه الارض، بتروح تقعد تذكر ربنا هناك فترجع معظم من حرمات الله. مفيش واحد بعد كده يقولك وانا مالي بالمسجد الاقصى. مفيش واحد بعد كده يقولك وانا مالي بفلسطين. ما يقتش الدنيا كلها تولع. انا ماليش من مصلحتي. الحج بيربيك ان في حاجه اسمها حرمات لله لازم تحفظ. فلما يجي حاجه اسمها قتال عشان حرمات الله طول انا ضحيت نفسي ليه؟ لانك اتدربت في الحج على تعظيم حرمات الله. فالاتنين يجوا مع بعض. طيب وبعد كده حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى دي جت في وسط ايات ايه؟ في وسط ايات ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى جت في وسط ايات ايه؟ في وسط ايات ايه؟ لا مش معقول حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى ايه الاحكام اللي قبلها الاحكام اللي بعدها كلها؟ الموضوع يعني مش فاهم يعني خالص يعني اي حد يركز النهارده بس في التراويح كده عارف حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما ها لا ايات ايه وبعدها ايات ايه؟ ايات الصلاه احكام الصلاه في سوره البقره ثلاث ارباع ورا بعض كده احكام الصلاه في سوره البقره. ايه علاقه الصلاه بالصلاه؟ ايه علاقة ان في 2 مليون قضية في المحاكم الشرعية؟ 2 مليون ايه؟ دلوقتي بقى في حوالي بيقول لك 5 مليون قضية صلاة، 5 مليون قضية خلع، بلايين يعني طبعا الكلام ده يعني احصائيات بالملايين دلوقتي قضايا صلاة وقضايا خلع. المجتمع اللي معظمه تارك للصلاة ها؟ المجتمع اللي معظمه تارك لهذه الفريضة ده علاقته ببعضه الأكثر. يعني عايز أقول لك يعني كأن بالظبط كده الإرسال شغال في التلفزيون حد بيتكلم عن الصلاة فجأة الإرسال اتقطع وواحد طلع بيتكلم عن الصلاة حافظه على الصلوات وبعد كده الإرسال اتقطع ثاني وقام راجع الإرسال يتكلم عن الصلاة وللمطلقات نساء بالمعروف حقا على المطلقين. يعني إيه؟ كأن يا إخوانا اللي ما بيحافظش على الصلاة ده لما أذان الظهر يقول الله أكبر ما يروحش، أذان العصر يقول الله أكبر ما يروحش. ليه؟ يا رب أنا كنت الظهر مشغول، أصل يا رب أنا كنت العصر متضايق، أصل يا رب أنا كنت المغرب مخنوق من فلان، اصل يا رب انا كنت العشاء مظبوط في الشغل بتاعي. اللي ما تعلمش ان ساعة ما ربنا يديه يقطع حياته مهما كانت الضغوط لما يتعرض لضغوط الدنيا مع مراته او تتعرض لضغوط الدنيا مع جوزها عمره ما هيقدر يكدح سماع نفسه ابدا. اللي يقدر يقطع شهوته عشان رضا ربنا، يقطع مشاعره عشان رضا ربنا، ده اللي لما يجي يتعرض لموقف صلاة، اللي لما يجي يتعرض لموقف غضب مع مراته او موقف غضب مع جوزها، دول اللي هيقدروا يحكموا نفسهم. انما التانيين اللي ما بيصليش هيقول لك والله انا خلاص زبدت الوقت اللي هنتجوزها ولا بتطلعها فلا تعذروهن ولا تمسكوهن ضرر اللي تعتدوا، ويقول والله انا مطلعها من الجوازه ده، الجوازه دي معهوش مليم، انا هطلعه من الجوازه دي بيشحت، انا ارفع عليه قضيه نفقه وقضيه مؤخر وقضيه ارفع عليه قضاء لحد ما اطلعه من بيشحت. ليه؟ لان المجتمع ما اتعلمش انه يحكم مشاعره وغضبه وشهوته عشان ربنا. عشان كده يا اخوانا المجتمع اللي ما بيصليش ما يقدرش يحكم نفسه تحت الفقر، هيفرق وهيقتل وهيعتدي وهيطلع منه البلطجه، ما يقدرش يحكم نفسه تحت الغضب هيظلموا بعضه وهيخشوا بعض، ما يقدرش يحكم نفسه تحت الشهوه عشان يقدر يتحكم بنفسه. يبقى اذا العبادات في الاسلام هي عبادات بهدف تزكيه النفوس، بهدف الاستعانة على احكام الدين، دي العبادات في دين ربنا سبحانه وتعالى. بيجي بعد الشوط بتاع القتال والحفاظ في نهاية سورة البقرة، بتيجي الخاتمة بتاعت السورة، آمن الرسول لما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. في ناس شعرها في الحياة سمعنا وأطعنا، وفي ناس شعرها في الحياة سمعنا واستمتعنا، والله كلام الدين حلو ماشي، وفي ناس شعرها في الحياة سمعنا واستمعنا وسمعنا ما بينفذش هو موضوع سماع ولازم وخلاص، وفي ناس شعرها في الحياة سمعنا وعطينا يعني خلي الدين يقول زي ما عايز يقول انا هعمل اللي انا عايزه في النهاية، انا مفيش حد يحكمني مفيش حد يحكم عليا وتيجي تكلم واحده تقول لك انا مش مقتنع على مثلا بالحجاب، يعني هو كده في حد شو حكم عليا؟ وفي واحد شعره في الحياه سمعنا من ربنا بس هنسمع من غيره برضه، يعني مش يعني ما تقوليش بقى ان يعني ان في مصدر واحد من طلبت في الحياه كده، لا انا اسمع من ربنا اسمع من غيره. لو تعرفوا روجيه جارودي او روجيه جارودي لما كان اسلم فرنسا، الراجل ده حكم فرنسا يعني من الناس اللي حكمت فرنسا، لما اسلم عمل هزه في العالم كله وكان رمز من رموز الماركسية والاشتراكية في العالم كله. فلما اسلم عمل هزة في العالم، الراجل ده مفكر من اكبر مفكر العالم كله، روجيه جارودي يعني له قصص يعني في السياسة العالمية وفي. فالراجل ده قال كلمة يوم اسلم يعني سبحان الله العظيم، يعني الواحد لما سمعها قال الراجل ده مش عايش. يعني الناس دخلت الدين ومش فاهمة ايه دي، قال لك لقد اسلمت ولكن دون ان اتخلى عن قناعات الصادقة. انا اسلمت بس انا داخل الدين ده ايه؟ امال معنى كلمة اسلام ايه؟ انك كنت على الباب كده اخلع كل افكارك القديمة، اخلع كل تصوراتك القديمة، سلم دماغك لربنا، سلم قلبك لربنا، سلم جوابك لربنا، هو ده معنى الاسلام. سمعنا وطعنا انما بيقول لك لقد اسلمت دون ان اتخلى عن قناعات الصادقة. لا انا اسلمت بس انا عندي ثوابت الفكرية. امال اسلمت ازاي؟ ما مالش اسمه اسلام اصلا. الاسلام انك سلمت دماغك وقلبك وكل حاجة في حياتك لله سبحانه وتعالى. يعني سورة البقرة يا اخوانا ايه العلاقة بينها وبين سورة آل عمران؟ سورة البقرة بتتكلم ازاي دين الفناء في الواقع، ان في احكام، ان في عبادات. قبل سورة البقرة احنا ما كناش قمنا ليها اي مميزات عن الامة الثانية في الحياة. ربنا بيقول ما ولاهم عن قبلات والتي كانوا عليه. قبل سورة البقرة ما كانش لينا ابلة، كانت الابلة ساعتها كان اليهود والنصارى. قبل سورة البقرة ما كانش لينا عبادات خاصة بينا. قبل سورة البقرة ما كانش فيه لنا حج وعمرة يعني لهم شعائر سيدنا ابراهيم الصديق. قبل سورة البقرة كان المسلمين بيحجوا زيهم زي المشركين، يعني من غير بس اوثان، من غير ما يكون فيه اوثان بس بيحجوا مع المشركين في نفس الموسم. قبل سورة البقرة كانت الامة ملهاش مزايا، بعد سورة البقرة بقينا امة اللي يبص لها يقول دول المسلمين. سورة البقرة ذات خصوصية، سورة البقرة ادتنا الاحكام اللي ربنا ميزنا بيها عن امم الارض كلها. سورة البقرة في سورة البناء، كيف تقوم الدولة؟ كيف تقوم الدولة؟ ازاي تقرينا دولة؟ سورة البقرة نزلت احكام اجتماعية الصلاة، نزلت احكام اقتصادية الربا والمدينة، نزلت احكام تعبدية. سورة البقرة ميزتنا وخلتنا دولة وامة، يبقى كيف تقوم الدولة؟ سورة آل عمران بتتكلم عن ايه؟ سورة آل عمران بتتكلم عن شبهات ونصارى القرآن ضد الاسلام. من اول قول الله بقى ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران العالمين، ادي لنا نصوح الله تصرف برضه ان شاء الله. بتكلمك عن نصارى قعدوا بقى يفرزوا الاسلام كويس قوي، ويفرزوا القران، ويفرزوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام كويس قوي. وبعد كده ابو بعثين وفد الاجابه على استقرار المدينه بدا يناظر النبي بقى، يعني بدات حركه الشبهات ضد الاسلام من ايام النبي عليه الصلاه والسلام. سبكم وبعد كده روح للنبي عليه الصلاه والسلام حرب الشبهات. وبعد كده 60 آية عن آل عمران غزوة أحد، النص الثاني من سورة آل عمران يبقى حرب السيف. يبقى آل عمران بتتكلم عن الحرب ضد الإسلام، حرب الشبهات وحرب السيف زي أمريكا كده. والأول حرب الشبهات النص الأول، وبعد كده حرب السيف النص الثاني زي أمريكا. أمريكا قبل ما تدخل العراق قعدت سنين طويلة تغزو الأمة دي فكريا، تغزو الأمة الأول بالشبهات. يقول لك إن الأول لازم الشبهات اللي تهز حقيقة الناس كلها، بحيث إن أنا بدخل أقاتل محدش يبقى عنده عقيدة يضحي بدمه عشان أبقى خلاص أدخل أضرب العراق ما ألاقيش الشعب العراقي كله وإكلي، وألاقي الدنيا كلها وأخالي، وألاقي الدول المحيطة بالعراق بتضحي بدمها واقتصادها عشان تقاومني. خلاص أنا ضربتهم في مأذن العقيدة، وبعد كده أبدأ أضربهم بقى في مأذن الدم نفسه. يبقى إذا أهل الباطل بيحاربوا الدين بطريقتين، حرب الشبهات وحرب السيف. يبقى سورة البقرة كيف تقوم الدولة، سورة آل عمران كيف لا تهدم الدولة. أيام حرب 67 لما كانت الدولة بتحارب حرب شديدة من اليهود، فطلع شعار، يعني طلعوا أيامها شعار. كان الشعار إيه؟ كان الشعار لا فوضى يعلو فوق صوت المعركة، لا فوضى يعلو. بنتحارب بنتحارب، مفيش حد يقول مرتبي فيه، مفيش حد يقول احنا لينا مطالب تقوية، مفيش حد يقول في شارع في البلد اسم الفصل، مفيش حد يقول دي لا سوف يعلو فوق خط المعركة. الوقت احنا في حرب، محدش ينفع لا اقتصاد ولا قضايا خدمات عامة ولا كل امكانيات الدولة الوقت المدخلة من اجل الحرب، لا سوف يعلو فوق خط المعركة. بعد كده مصر قعدت 6 سنين في حرب الاستنزاف، فمش ممكن بقى لحد 73 لا سوف يعلو فوق خط المعركة. ممكن انت تفضل كده لا بتاكل ولا بتشرب، ويقول لك مثلا فطلع شعار ثاني اسمه يد تبني ويد تحمل السلاح، يد تبني ويد تحمل السلاح. ايه الفرق ما بين الاثنين بقى؟ سورة البقرة يد تبني ويد تحمل السلاح. ازاي نبني الدولة وفي نفس الوقت ايه تيجي الات فاروق وجنود للبلد قتال في سبيل الله؟ انما احنا بنبني دولة. ال عمران لا سوف يعلو فوق خط المعركة. الدولة بتتعرض للهزم، الدولة بتتعرض للقصف دلوقتي، فلازم تسخر الامكانيات كلها من اجل وقاية الدولة. يبقى ال عمران بعد البقرة ليه؟ كأنه ربنا بيقول لنا عمرهم ما هيسيبكم تبنوا دينكم ابدا، عمر اهل الباطل ما هيسيبكم ابدا، عمر الباطل ما يسيبوا المسلمين يبنوا منهم ويعمروا بلادهم ويكبروا اقتصادهم ويقوموا اواصرهم الاجتماعية وينشروا الدين والاحكام بتاعته. عمر اهل الباطل ما يسيبوكم، وانتوا بتبنوا هتلاقوا القصف جاي. ليه؟ لان البحث كده سورة البقرة لو انت شلت آل عمران من النص وجبت اخر البقرة وشلت بسم الله الرحمن الرحيم من سورة النساء وجبت اول النساء وحطيته مع اخر البقرة، اول النساء بيتكلم عن ايه؟ احكام ايه؟ المواريث. صح؟ احكام المواريث. احكام المواريث دي احكام ايه؟ فلوس مالية. واحنا قلنا ان اخر البقرة بيتكلم عن احكام ايه؟ مالية. الربا والمدينة والانفاق مالية. لو انت شلت آل عمران وحطيت النساء بعد البقرة وشلت بسم الله الرحمن الرحيم، محدش يعرف اصلا انت خدت بسورة جديدة. ليه؟ ونفس الكلام بالظبط بالظبط ونفس الالفاظ. يا الذين يا ايها الناس اتقوا ربكم، الاتقاء نفس لفظ التقوى اللي بين سورة البقرة، هو نفس الاختلاف. امال آل عمران ده في النص ليه؟ سورة البقرة سورة بنائية، سورة النساء سورة بنائية، تيجي آل عمران في النص كأنه عمرهم ما يسلكوا صوتهم ويكملوا، هيحاولوا يقطعوا عليكم الطريق بأي طريقة، هيحاولوا يقطعوا عليكم المسيرة بأي طريقة. سورة البقرة وآل عمران يعني لما يجي سورتين احنا بنتكلم عن اطول صور في القران المقدس. سوره البقره اسمها البقره، ايه البقره يعني اللي بتسمى باسمها سوره؟ 286 ايه. ايه سوره البقره اللي بتسمى اسمها سوره؟ يعني كم صفحه؟ كم 40 صفحه في سوره؟ يعني سوره البقره ايه البقره؟ انتوا تعرفوا ان لحد دلوقتي نص مليار انسان، 500 مليون بني ادم بيعبدوا البقره وبيتبركوا بابوال البقره وبيقدسوا البقرة وبيحرموا على نفسهم انهم ياكلوا لحم البقرة. انتوا تعرفوا البقرة دي رمز شرك رهيب في الحياة، رمز شرك رهيب. طب امال آل عمران ايه؟ آل عمران آل عمران دي سورة طويلة 200 آية على اسم أسرة. الأسرة يا جماعة ما كانتش أسرة كبيرة، الراجل خلف 20 عيل وكل عيل اتجوز 4 وخلف 70 واحد والسبعين وبقت أمة بقى. ده آل عمران، ده عمران ومراته وهما الاثنين خلفوا بعد ما مات كمان، يعني مراته حملت وهو حي ومات وما شافش ابنه، خلفت مريم ومريم بدون زوج بمعجزة من ربنا خلفت عيسى، وعيسى ليس له ولد. هم دول آل عمران، الأسرة الصغننة قالوا ده إيه؟ هي دي آل عمران. عمران مراته مريم عيسى. الجيل الأول عمران الزكتور، الجيل الثاني مريم بس فتاة، الجيل الثالث سيدنا عيسى. بس مفيش حد ثاني في آل عمران. أسرة صغننة خالص، ربنا يثبت اسمها الصورة الطويلة دي، الصورة القتالية ده إيه؟ الصورة اللي فيها غزو أحد ده إيه؟ الصورة اللي فيها الشبهة ده إيه؟ يعني كأن دور الأسرة في الإسلام ده شكله إيه؟ وكأن آل عمران دول إيه الرمز اللي ربنا يريد أن يوصله للمجتمع؟ إخوانا يعني أنت بتقرا إيه؟ أول سورة البقرة وأول سورة آل عمران، واحد واحد غريبة أوي. يعني البقرة ديت أول سورة في القرآن بعد الفتحة، الفتحة ديت يعني إيه؟ سورة دعاء الأول. تبني تقرا سورة البقرة تقرا ربنا بيقول لك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الانسان ما معرفش. طب يعني ايه معرفش؟ طب ليه مش شايف سن راس؟ معرفش. طب هو يعني طب دي رمز ليه؟ معرفش. طب هو ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ لا لا استنى، ألف لام ميم دي آية واحدة أصلا، ده مفيش ذلك ذلك الكتاب من الآية رقم 50 سورة البقرة. إنما ألف لام ميم دي آية، وآية دي يعني كافية إن الإنسان يسلم، آية دي يعني شيء مبهر كافي إن الإنسان يسلم. بس بس بس ألف لام ميم يعني أنا أجي أقرأ الدستور الأمريكي ألاقي مثلا أوله ADM مثلا، وبعد كده يبدأوا يتكلموا. طب إيه ده؟ مش عارف. طب انا بقرا كتاب قانون الوقت وبقرا احكام تقوم عليها دوله، ايه اللي داني؟ مش عارف. طب اول ال عمران الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم، ايه الف لام ميم اللي بدا فيها البقره؟ ايه الف لام ميم اللي بدا فيها القران دي؟ يعني ايه يا اخوانا؟ طبعا كلنا عارفين المعنى اللي العلماء قالوه، ان ده يعني معناها الحروف اللي بيتكون منها القران. ايه اللي يعرف يجيب لي القران منها يجيبوني؟ يعني زي ما بالظبط كده بص للطياره كده، ايه يعني الطياره؟ يعني في حاجة تقول لي اه، اقول لك طب ادي شوية ألمونيوم وادي شوية كلب وادي شوية مسامير، اعمل لي طيارة بقى. هلاقي تقول العربية ايه يعني؟ ادي شوية كاوتش وادي شوية صفيح وادي شوية حاجات، اعمل لي عربية انت بقى، اعمل لي طرفين، ادي الالف وادي اللام وادي الميم وادي الكاف وادي الهاء وادي الياء وادي العين وادي الصاد، اعملوا لي انتوا القرآن بقى. فده معنى ان انا اخوانا في معنى تاني وانت بتقرا كده داخل على الف لام ميم كده، ان يا رب انا مش عارف في ايه، بس انا ممكن ان لها معنى، وممكن ان فيها معاني جليله وعظيمه. انا مش فاهم بس انا هخلي يا رب، انا مش فاهم بس انا واثق فيك يا رب، انا واثق في توجيهك يا رب، ان يبقى بدايه الفقره وقال عمران الثقه في الله. يعني ايه ثقه في الله؟ يعني يوم القيامه في ناس يا جماعه الانبياء بعثوا وهم كان عندهم 120 سنه 130 سنه، كانوش خلاص فاهمين حاجه في الدنيا خلاص، فيجي يوم القيامه يقول يا رب احنا يا رب ما ينفعش ندخل النار. ليه؟ يا رب انت ما امتحنتناش اصلا، احنا امتحناش اصلا النار ازاي؟ هو انا كنت واحد بعقلي وفكري وبعثتني نبي؟ انا يا رب ما كانش نبي اصلا، انا يا رب كنت في اهل فترة ما بين انبياء ما جاليش نبي، وانا يا رب يعني كنت يا رب اصلا الانبياء النبي بوعد وانا عندي 150 سنة ما كنتش دايما تقولي اصلا، فيا رب انا بنزل في النار. فربنا يعمل لهم امتحان يوم القيامة، ربنا يمتحن هؤلاء مرة اخرى يوم القيامة. بس مش هينفع بقى ان ربنا بقى ايه يخلق لهم كرة ارضية ويعيشهم عليها وبعد بقى كام الف سنة يبعثهم؟ لا خلاص، ده يوم القيامة الناس لازم امتحانها يخلص دلوقتي. فربنا يعمل لهم امتحان سؤال واحد بس، سؤال واحد يتوقف عليه مقر، سؤال واحد. ايه السؤال ده؟ يوجد الله في ارض القيامة نار ثم يأمرهم بأمر واحد بس، تكليف واحد بس ليهم يتوقف عليه مقر، ثم يأمرهم ان يدخلوا فيها. طبعا يوم القيامة يعني الامتحان بيبقى واضح اصلا خلاص، يعني ربنا اللي شفت جلاله ده هو بيقولك، فطبعا يقينا بيبقى اسهل مليار مره من امتحانات الدنيا. ثم يامرهم ان يدخلوا فيها، فمن دخلها كانت جنه ومن لم يدخلها كانت نار، والعياذ بالله عليك. الامتحان ده امتحان ثاني يا جماعه، امتحان في الثقه في الله، في الثقة في الله، اليقين ثقة في الله سبحانه وتعالى. يعني لما ربنا امتحن الناس سؤال واحد يتوقف عليه مصيره يوم القيامة، كان السؤال ده في الايه؟ الثقة في الله، في معنى الثقة. يبقى اذا الثقة دي دين لوحده، الثقة دي تكفي انها تدخل الانسان الجنة او تدخل الانسان النار. يبقى البقرة وآل عمران بيتكلموا عن الثقة في الله، ازاي تسلم لربنا سبحانه وتعالى، ازاي تسلم في ثقة لله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا البقرة وآل عمران صورتين متنزلين، البقرة كيف تبنى الدولة، آل عمران كيف لا تبنى الدولة. هنسمع النهارده بإذن الله سبحانه وتعالى من أول تلك الرسل تصلى الرقم على بعض، هنسمع أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في كتاب الله جت وسط آية الإنفاق، لأننا عشان أخرج عشان مين؟ عشان ربنا، فبعرف مين هو ربنا بقى، على قد ما تعرف مين هو ربنا، على قد ما تضحي عشانه سبحانه وتعالى. هنسمع اول ايه آل عمران، هنسمع قالت امرأة عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررة انا رب جزء مات وما عنديش ذرية ولا عندها امان ولا امرأة كبيرة وما فيش امل ان حد يسندني في الحياة غير اللي في بطني ده هو. ولكن يا رب اللي في بطني ده اللي انا لا املك في الحياة غيره اللي انا لا املك في الحياة فانا غيره اللي جاي لي فوقنا ده في قدر ده هو. انا رب مش هتضيع انا رب هديه ليك انت انا رب هضحي بيه عشانك انت انا رب هنزله للمسجد الاقصى لعله هو اللي يحرر فلسطين من الاحتلال الروماني اللي كان موجود ساعتها لعله هو اللي يحرر المسجد الاقصى من علماء السوء اللي كانوا مسيطرين عليه ساعتها لعله هو اللي يبقى نواه الانقاذ للامه دي يا رب انا رب الراجل اللي انا اخلفه انا هوهبه لدينك هوهبه للمسجد الاقصى هوهبه لقضيه فلسطين هوهبه لقضيه التوحيد والدين يعني انت مش عارفه طبعا هو بنت ابنها مريم مش عارفه لسه القصه ايه هي لسه بتحلم بقى من اذن ربنا فالمنظر ده ربنا سبحانه وتعالى تخلده في القران وسمى الصوره كلها باسم الاسره دهية اللي قامت على التضحيه وعاشت على التضحيه كان الدين ما بيقومش في المعنى ده وكان المعنى ده بيخرج من الاسر اللي متربيه صح اللي متربيه على المعنى ده صح يعني الكلام في البقره وقال عمران كلام كتير جدا يا جماعه ولكن يعني عايزين نركز عايزين نعيش في لبنى عايزين نعيش مع كل ايه اللي بتتقال واللي داخل بقى عمران ان الله لا يخفى عليه شيء يعني في ناس بتخطط في ناس قاعده تشتغل في الظلمه عشان تضرب الدين ده هو الذي يصورهم في الارحام كيف يشاء اوضه ظلمه والشغل كله بيتم فيها والتخليق بيتم فيها يعني سبحان السميع البصير اللي بيصور سبع سماوات بيخلق مخلوق جوه ظلمات الرعب فربنا بيقول لهم مفيش حاجه في الظلمه بعيد عن ربنا ربنا هو كل حاجه وربنا مطلع على كل حاجه قال عمران ده بقى الناس بتخطط عشان الدين اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله في ناس قاعده تخطط عشان تضرب عقائد المسلمين عشان تشكك المسلمين في دينها قد كان لكم ايه في فئتين فقط فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره في ناس بتجهز السيوف بتاعتها عشان تقتل المسلمين وبعد كده تلمينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من دول الفضه في مسلمين غفلين والاهل الباطل قاعدين يتنوا السكاكين عشانهم واهل الباطل قاعدين يخططوا في الدنيا عشانهم هم العين المشغولين بالفلوس ومشغولين بالنساء ومشغولين بالشهوات ومشغولين بالملذات وما هماش داريين الدنيا فيها ايه وما هماش داريين لو ما فقوش لبينهم في ناس بتخطط عشانهم قد ايه ويجي نموذج اللي فايق لدينه وفايق لاخرته نموذج ال عمران النموذج اللي المفروض يبقى قدوه في هذا الوقت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفكرنا بالقرآن وأن يعني يفكرنا بالقرآن وأن يفهمنا القرآن وأن يفهمنا بالقرآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا إلى ولي الملك القدر العظيم سبحانه وتعالى نتفرك تمرك واللي بقى في دقيقة الضحى بقى اخواني يعني ممكن ايه يعني اللي هيقول دقيقة الضحى بقى بإذن الله ياخد الحجة والعمرة اللي هي يتدرب يا جماعة على ال 30 يوم يتدرب على الجزء الثالث قبل ما يبتدي بالليل في التراويح يجهزوا يعني اقرا الوقت كده من اول تلك الرسل فصلنا وراها بعض يا جماعة يعني المرأة جت للنبي عليه الصلاة والسلام المرأة السوداء اللي عندها الصرع وقالت له يا رسول الله انا بأسرع وبتكشف وانا مريضة يا رسول الله اقرا ربنا يشفيني هلاقي ان جئت دعوت النقطه الشفاكي وان جئت صبرت ولكن الجنه ايه تختاري ايه؟ قالت له اصبر ويا الجنه يا ريت انا رسول الله اصبر طول عمري انا هصبر على نقطه الصرع اللي ممكن تجيني كل يوم واللي ممكن اتبهدل بسببها واللي ممكن بسببها ما اتجوزش ولا حد يرضى يتجوزني او حتى لو اتجوزت يعني جوزي يرميني لان او حتى اعجب ان انا ربي ولادي او حتى يعني انا هعيش معاقه في الدنيا يا رسول الله انا هصبر بس عشان الجنه انا هصبر عمري كله بس عشان الجنه احنا النهارده يا جماعه بنقول يعني مش بنقول اصبر عمرك عشان الجنه بنقول اصبر 30 يوم عشان الجنة. كامل 30 يوم بس حتى رمضان السنة 29 يوم اصبر 30 يوم عشان الجنة مش عمرك كله اصبر ولك الجنة بإذن الله الثمن أبواب بتوع الجنة مستحيل الوقتي مين اللي يدخل من أبواب الجنة مين اللي يستشرف الجنة مين اللي يتعب 30 يوم دول عشان الجنة داخلين المدينة المنورة يعني من يومين كده في العمرة قبل الله تعالى فلقينا مكتوب تابوت 765 كيلو فواحد من اللي معانا في العربية قال ايه ده تابوت 765 كيلو يعني 750 كيلو رايح و 750 كيلو راجع 1500 كيلو في يوم من الايام الصحابة مشوهم عشان يدخلوا الجنة النهاردة انت مش مطلوب منك 1500 كيلو تمشيهم في الحر والتعب والقتل الرومان انت مطلوب منك انك تثبت على عبادة 30 يوم عشان ربنا يديك الجنة يعني لو واحد مننا جاله عقد عمل يعني 30 يوم بمليون جنيه الثلاث حد اتصل بيك قال لك انت هتسافر السعودية 30 يوم وتاخد مليون جنيه ترجع تعيش مع اولادك بمليون جنيه مين فينا اللي يرفض العرض ده تخيل بقى 30 يوم مش بمليون جنيه 30 يوم بقصور الفردوس الاعلى 30 يوم بقصور بجوار الله في الفردوس الاعلى فقول الله وانه في الاخره لمن الصالحين سوره البقره السعدي قال الصالح هو الذي يصلح لجوار الله في الفردوس الاعلى 30 يوم وتصلح باذن الله بجوار الله في الفردوس الاعلى.